ممن كان معه يجوز أن يقول تعال معنا ويدخل بأتباعه على ذلك الوضوء. قال فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصاري وإدخال امرأته إياهم ومجيء الأنصاري ومجيء الأنصاري وفرحه بهم وإكرامه لهم. هذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان واسم أبي الهيثم مالك. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم من التقلب من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات، وهذا دليل على هوان الدنيا على الله عز وجل، إذ خير خلقه يجعلهم فيها يجوعون ولا ينالون من الدنيا شيئا، لا سعة من المال ولا سعة من الطعام ولا من المساكن، حتى يحتاج صلى الله عليه وسلم أن يخرج بسبب الجوع، وليس أنه يختار أن يجوع طوعا كما قد نصوم نحن أو نفعل ذلك وعندنا من الطعام ما عندنا، بل يقدر الله على خيرة أنبيائه ورسله وخيرة خلقه أن يخرجه الجوع من بيته صلى الله عليه وسلم بهوان الدنيا على الله عز وجل وحقارتها. وموسى صلى الله عليه وسلم وهو خيرة خلق الله في الأرض في زمنه وهو خير خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم لا يجد مأوى ولا يجد طعاما ولا شرابا ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم، وهذا زعم باطل، فإن راوي هذا الحديث أبو هريرة ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر، فإن قيل لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية فلعله سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه، بل الصواب خلافه، يعني أن هذا قد أدركه أبو هريرة أن هذا هو الأصل أنه إنما يخبر عن مشاهدة. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوسر وتارة ينفذ ما عنده، كما ثبت في الصحيح أن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. الشعير في زماننا لا يأكله الناس، وإنما الشعير طعام للبهائم في زماننا، نسأل الله العافية. وأما هو فلا شك أنه يصلح لطعام الإنسان ويصنع منه أشياء طيبة، لكن أنا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يشبع من خبز الشعير، بالأولى لم يشبع من خبز القمح. الناس يرون الخبز أمرا هينا وسهلا أيسر الأشياء، يعني أفقر فقراء عندنا يستطيع أن يشبع من خبز القمح المنقى في الحقيقة، منخول ومنقى من أنواع القشور. قال وعن عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال تباعا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبض. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، يعني اشتراه بالتقسيط، اشتراه إلى أجل نسيئة من يهودي لم يقبل أن يعطيه الطعام دون رهن، فرهن درعه صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد الفتوح. يقول وغير ذلك مما هو معروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يوسر ثم بعد قليل ينفذ ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك، وهكذا كان خلق صاحبيه رضي الله عنهما بل أكثر أصحابه. وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مع برهم له صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان لكونهم لا يعرفون فراغ ما عنده من القوت بإيثاره به، ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه، يعني أبو بكر كان في ضيق حال وعمر كان في ضيق حال مع السعة التي كان فيها أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لكثرة النفقة في سبيل الله كان يأتي عليه أوقات لا يجد فيها طعاما رضي الله تعالى عنه. قال ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها، لكن كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق وحملا عنهم تعففا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام العفة والطهارة صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يكون مستشرفا لما في يد الناس ولا سائلا صلى الله عليه وسلم. قال وقد بادر أبو طلحة حين قال سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة، وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى، وكذا حديث أبي شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله أنه عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم الجوع فبادر بصنيع الطعام، وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة، وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضا، ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا سعى في إزالتها، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال تعالى رحماء بينهم، نسأل أن يلحقنا بهم صالحين. وأما قولهما رضي الله عنهما أخرجنا الجوع، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فمعناه أنهما لما كان عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها، سعيا في إزالته لما كان عليهما من مراقبة الله، لما كان عليه من مراقبة الله سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به، وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات، بمعنى يريد أن هذا الخروج ليس خروجا مجردا عن النية، وهذا من حسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهو الواجب علينا أنه ليس مجرد حاجة فطرية من أنه جاع فخرج ليطلب طعاما، ولكن لأنه وجد أن هذا الجوع يزعجه ويشغل فكرة حتى لا يستطيع التفرغ للذكر والعبادة، فصار هذا الأمر سببا للخروج حتى يتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أنهم يطلبون طاعة الله سبحانه وتعالى وينون بالطعام والشراب والمنام الاستعانة على طاعته وعبادته عز وجل. قال وقد نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس إليه، هذا القيد الذي ذكره طعام تتوق النفس إليه قيد مستفاد من المعنى لا بد منه، فإنه لا يجب على الإنسان أن يأكل كلما ورد طعاما أمامه، وإذا كان لا يريده فلا يلزمه أن يأكل، وبالتالي فيسعه أن يصلي وأن يذكر، ولكن إذا كانت النفس تتوق إليه فهذا هو المعتبر لأنه يشغل عن الخشوع. قال ونهي عن الصلاة في ثوب له أعلام وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مما يشغل قلبه، ونهي القاضي عن القضاء في حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه، حال الغضب لا يقضين الحاكم بين اثنين وهو غضبان منصوص عليه، والباقي قياس الجوع والهم وشدة الفرح وغير ذلك وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنع كمانه كمال الفكر، والله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، فيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبر، يسلي غيره، يقول: أنا أجد من الألم ما تجده أنت أيضا، فهذا يخفف عن الآخر ألمه، والتصبر يجعله يصبر، تفعل من الصبر كفعله صلى الله عليه وسلم هنا، ولالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض. فهذا كله ليس بمذموم، وإنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا على قضاء الله سبحانه وتعالى يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأنا، أو في رواية في وأنا أكثر فيها وأنا، فيه والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أو والذي نفسي بيدي لا أخرجني الذي أخرجكما، فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قوله: قوموا فقاموا، فيه جواز استعمال ضمير الجمع في مخاطبة الاثنين، يقول: وهو جائز بلا خلاف، لكن الجمهور يقولون إطلاقه على الاثنين مجاز، وآخرون يقولون حقيقة. والظاهر أن الجماعة في الشرع اثنان فما فوقهما، وأما في اللغة فالأكثر على أن ثلاثة فما فوقهما جماعة، الجمع يطلق على الثلاثة فما زاد، لأن العرب غالبا ما استعملت المثنى في الخطاب والكلام عن الغائب عن الاثنين الغائبين، وإنما يستعملون الجماعة أسلوب الجمع من واو الجماعة وغيرها فيما كان من ثلاثة فما فوقهم. أما الأحكام الشرعية فمبناها في معظم الأمور على يعني في الأمور التي فيها جماعة على الاثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن صليا معا هذان جماعة، لرجلين صليا معا. قال: فأتى رجلا من الأنصار، هو أبو الهيثم مالك بن التيهان، مالك بن التيهان، وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به كما ترجمنا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فرح أبا الهيثم، فرح أبي الهيثم ابن التيهان بقدومه عليه. قال: واستتباع جماعة إلى بيته، وفيه منقبة لأبي الهيثم، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، وكفى به شرفا ذلك، رضي الله عنه. قالت أي المرأة: مرحبا وأهلا، كلمتان معروفتان للعرب، ومعناه صادفت رحبا وسعة، وأهلا تأنس بهم. مرحبا صادفت رحبا، نزلت بمكان رحب واسع، وأهلا نزلت بأهل تأنس بهم. يقول: وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، أهلا ومرحبا، مرحبا وأهلا، أهلا وسهلا، كلها كلمات مستحب أن يقولها للضيف. يقول: وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك، يعني يظهر السرور بأن جعل ضيفه أهلا لأن ينزل به. كل هذا وشبهه إكرام للضيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول: وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، هذا من الكلام بالمعروف، قد قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا تكلمت بغير خضوع بالقول وللحاجة على قدر الحاجة فذلك من الكلام بالمعروف، أما إذا لانت في القول تخشعت وتكسرت وأظهرت الميوعة يعني الميوعة كما يقال، وكذلك إذا تكلمت بغير الحاجة فوق الحاجة مجرد تلذذ بالحديث دخل ذلك في المنهي عنه. والناس في هذا طرفان ووسط، والحق طرف يمنع بالكلية من الكلام مع الأجنبية ويرى أن ذلك من التسيب أو من المحرمات، أن مجرد الكلام حتى ولو بالضوابط الشرعية التي ذكرت في الآية والتي ثبتت في الأحاديث يجعل ذلك كما ذكرنا محرما، ويقول سدا للذريعة نمنع من الكلام بالكلية، ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الأمر أن يكون بالضوابط. فالطرف الآخر من يفتح الباب على مصراعيه لأنواع الفساد فيبيح من الكلام ما لا يؤذن فيه ويجيزه بلا ضوابط ويزعم أن هذا مقتضى الأدلة، وربما احتج مثل هذه القصة على جواز المنكرات التي تقع في المجتمعات المختلطة المفتوحة بلا ضوابط، التي الاختلاط فيها يؤدي إلى الخلوة ويؤدي إلى النظر المحرم والسماع المحرم، تلذذ بالصوت، تلذذ الأجنبي بكلام الأجنبية، وبالعكس هو من زنا الأذن. والكلام بغير المعروف منهي عنه في حد ذاته، وخضوعها بالقول منهي عنه في حد ذاته، ينبت مرض الشهوة المحرمة في القلوب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذان الطرفان. وأما الوسط فهو ما هو يعني هم من يقولوا بما دلت عليه الأدلة من جواز سماع كلام المرأة الأجنبية بالضوابط الشرعية، بالضوابط التي كما ذكرنا هي عدم خضوعها بالقول، الكلام قدر بالمعروف وهو قدر الحاجة، ومن ضمن ذلك إكرام الضيف، يعني كون المرأة تقول أهلا ومرحبا لضيوف زوجها ليس هذا من الخضوع بالقول ولا التجاوز في الكلام، وهذا مما يدل على جواز رد السلام من الأجنبية لمن يعني إذا أمنت الفتنة إذا سلم عليها رجل، وكذا إذا كان إذا سلمت المرأة على رجل، والبعض يمنع مطلقا للشابة ويجيز للعجوز، والصحيح أن الأمر مبني على أمن الفتنة في أمر السلام وغيره. فالظاهر من القصة أن المرأة يعني لم يرد فيها أنها كانت عجوزا، وإنما كانت مع يعني مزوجة وزوجها موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أيضا ليسوا في سن يعني الكبر، وإنما أو وصلوا إلى حال التابعين غير الإرباء قطعا لم يكن ذلك، ولكن مع أمن الفتنة لكمال الديانة وحصول الثقة، وهذا أمر يمكن أن يوجد، وليس كما يقول البعض كيف يمكن أن يؤمن رجل على امرأة، حتى زعموا أن علي بن أبي طالب ولا يصح ذلك ولا يثبت قطعا أنه يقول ما على الرجال ما من الرجال على النساء أمين، يقول إن الأمين ولو بنظرة سيخون، أبيات شعر فظيعة، أنه لا يأمن على المرأة إلا في القبر، كل هذا غلو بلا شك، كيف يقال هذا ولم يزل الصالحون في كل زمان يطمئن كثير من الناس إلى أمانتهم وديانتهم. والعبرة كما ذكرنا بأمن الفتنة، إذا خيفت الفتنة منع من الكلام. صوت المرأة ليس بأورى في حد ذاته، إنما مبنى الأمر على الفتنة، إذا وردت الفتنة، إذا ورد التجاوز في الحدود الشرعية، إذا خشي من ذلك فساد منع. وأما إذا كانت هناك ثقة، امرأة مأمونة ورجل مأمون أو جماعة مأمونين، وهذا هو الأصل أنه لا يدخل إلا ومعه رجل أو رجلان مع أمن الفتنة، والله أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زي غيره، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعمر وهما من البشر ليسوا من الأنبياء، يعني أنهما ليسوا معصومين، ومع ذلك فالأمر مبني على الفتنة، وحصل مثل ذلك كثير، كانوا يدخلون على أم شريك كما يقولون بسلام هذه امرأة يغشاها أصحابي، ويدخلون معها. وقال انطلقوا، ذهب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عمر أبو بكر وعمر إلى أم أيمن يزورها، يزورونها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وعادت أم الدرداء رجل من أهل المسجد. الأمر ليس كما يظن البعض أنه لا بد من يعني المنع التام الذي لا يحصل فيه أي حوار بأي درجة كانت. كما ذكرنا هذه درجة متوسطة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كون بعض المجتمعات تستنكر ذلك فهذا ليس بدليل في حد ذاته. بعض أهل العلم يتحرز ويسد ذريعة الفساد في مجتمعه لأنه رأى المجتمعات الأخرى قد حصل فيها من الفساد ما حصل فيمنع ذلك، فنقول هذا الباب مبني على وجود الذريعة. وأما فتاوى مطلقة تعمم لكل زمان ومكان فكلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به. لا يقول الشيخ الفلاني قد أفتى بعدم الجواز مطلقا، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى، والأصل عدم الخصوصية. وكما احتج العلماء بهذا على العموم، كلام النووي يقول باب وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، يعني يقول أين أبو الهيثم، أين فلان، قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، ما فيش مانع أن يقول له فلان موجود، تقول لا مش موجود، طب راح فين، راح مشوار فلان. أمر مثل ذلك قدر الحاجة. البعض يجعل ذلك لابد أنه يكمل بالإيه يعني بالتخبيط بس، يخبطوا على الباب تروحوا جاي مخبطها هي وما حدش يطلع صوت نهائيا، طب موجود ولا مش موجود، بس الإخوة بيعملوا كده ولا لا؟ كثيرا ما يقع مثل هذا الأمر بزعم أن هذا إيه هو المشروع. ليس كذلك. إذا كان شخص متهم بريبة يعرف منه الفساد يمنع من ذلك. وأما أن يقال فلان ليس بموجود، فلان انتظر سوف يأتي حالا مثلا، حتى ولو كان هناك أمن خلوة بحيث أنه على سبيل المثال يكون هناك ما يسمى بالمربوعة مثلا أو حجرة الصالون في المدن مثلا، مكان منفصل مستقل، أو يوجد في البيت أو يعني أولاد الرجل أو غير ذلك، أو كانوا مجموعة رجال إذا دخلوا كانوا مأمونين وهم مع الثقة والأمانة، فتفتح لهم مثلا حجرة يجلسون فيها وتغرق الباب عليهم فلا يكون هناك خلوة، فلا يمنع من ذلك، لا مانع من هذا الأمر إذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لهؤلاء. وهذا يحصل كثيرا، يأتي بعض أصحاب الرجل من سفر بعيد وربما وأهله وقرابته ممن لا يجوز أن يدخلوا على المرأة بالخلوة، ولا يجوز أن يدخلوا بالصفة المحرمة التي تقع من الطرف الآخر. الأدلة دي كما ذكرنا بين طرفين ووسط، أناس يرون أن هذه شبهات وأناس يحتجون بها على المنكر، يقيسون البيع على الربا، يقيسون الربا على البيع، يقولون إنما البيع مثل الربا. كما ذكرت كلا الطرفين مخطئ، هذه أدلة وليست شبهات. ثم هي عند من يحتج بها في غير بها على من يحتج بها في جواز الاختلاط والرقص والغناء والمصافحة والملامسة والتلذذ بالحديث والخلوة، كما هو معلوم في أماكن الاختلاط في مجتمعاتنا المفتوحة للأسف الشديد. يحتجون أهل البدع والضلال وأهل الرغبة في الفحش والفجور خصوصا في مجتمعات أخرى مغلقة تماما في ظاهرها وهناك انحرافات كثيرة في داخلها، وبعضهم قد أخرج هذه الأدلة وقال تكتمونها، يكتبها المشايخ، أهل سوء والعياذ بالله، لأن لم يكتمها المشايخ ولم يكتمها أحد أهل العلم، بل ذكروا هذه الأدلة كما نذكرها الآن وكما يذكرها العلماء عبر التاريخ، لم يكتموا هذه الأدلة ولا كلام العلماء عليها، وفسروها بالتفسير الصحيح. أنتم تحتجون بها على جواز الجماعة المختلطة التي يأتي فيها الكفار والكافرات المتبرجات ويدعون هم رجال المسائل إلى التبرج المذموم، كما نعلم كما حدث في جامعاتنا ومدارسنا، وكما وقعت الفواحش المنكرة بسبب هذا الاختلاط، حفلات راقصة، حفلات مختلطة، الكل يسمح له بالكلام بحاجة وبغير حاجة، فهذا كله ضرر عظيم. المحاولة فرض الواقع الغربي على بلاد المسلمين، وأن تلزم مثلا بعض النساء بالتعامل مع الرجال مع ولود النساء. يعني تكون طبيبة مثلا لسه في الصباح يسألني أو بعض الإخوة هناك في بعض الطبيبة يقولوا لها أنت تروح تعالج الرجل ده. طب ما في ستات موجودين تعالجهم غيره وهناك رجال يعالجون هذا الرجل روح أنت عالجيه. بعض الأساتذة المفسدين والعياذ بالله يشترطون على الأخوات النظر إلى العورة المغلظة للرجال ويشترطون على الإخوة إذا رأوا التزاما الكشف على العورة المغلظة للنساء وهذا كله من الفساد. يقولون نريد أن يتعلموا. طب هم مش هيتعلموا في الوجه الآخر؟ أليس هذا فيه تعليم أيضا عندما يعني تكشف المرأة على المرأة والرجل على الرجل؟ يكون هذا خصوصا مع الانفتاح الشديد جدا الذي هو في الحقيقة مرد إلى انعدام الغيرة عند أهل الغرب. الغرب طريقة التعليم كده إن هو يريد مثلا في أي حاجة من الحاجات لا يعني لا غيرة عندهم. يمكن أن يكشف المرأة بأسرها من غير سبب. تجد حتى هذا في الكتب الطبية المصورة لا يراعون أمر العورات ولا غيرة عندهم. فيريد هؤلاء أن يطبقوا الأمر عندنا ويقول التقدم العلمي. التقدم العلمي يحصل بغير ذلك. الكلام بالمعروف جائز، الكلام قدر الحاجة جائز، الممنوع هو التجاوز. وكما ذكرنا ليس الباب يعني إما مغلق غلقا تاما أو مفتوحا على مصراعيه في الفساد. لذلك يقول النووي رحمه الله فيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام ومراجعتها الكلام للحاجة. قال وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكره بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. وهذا هو الضابط المهم أن الخلوة لا تقع لأنها أذنت قالت مرحبا وأهلا نزلت في رحب الكلام ده كان بتدعوه من الدخول إلى البيت. وإن كان لا يشق عليه أن ينتظر في الخارج كان أولى وأفضل ولكن لا بأس أن يدخل في هذه الحالة إذا لم يكن هناك خلوة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء فهو الدخول الذي يتضمن محرمات مثل خلوة أو نظرة أو لمسة أو كلاما في غير بغير معروف. وأما إذا وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. دليل واضح أن الدخول ليس المقصود به مطلق الدخول وإنما المقصود دخولا محرما دخولا ممنوعا دخولا بخلوة. لذا بواب العلماء على إياكم الدخول على النساء بوابوا عليه باب حرمة الخلوة بالأجنبية. وأما الحمو وهو قريب الزوج فهذا الخطر لأنه تساهل فيه ويخلو بها. ولأما إذا كان بغير خلوة لم يكن ذلك محرما. قولها ذهب يستعذب لنا الماء أي يأتينا بماء عذب وهو الطيب. وفيه جواز استعذابه وتطيبه. البحث عن ماء أعذب من ماء يستعذب لنا الماء لا حرج في ذلك. يبحث عن ماء طيب. قوله الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فيه فوائد منها استحباب حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال. وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار. قال ومنها استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة فإن خاف لم يثني عليه في وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه بجواز المدح في الوجه ومنع المدح في الوجه. ويحك قطعت عنق أخيك هذا لمن خيف عليه الفتنة. يقول ما أحد يوم أكرم أضيافا مني. أكرم الأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أيوة بس فيهم أبو بكر وعمر زي ما قلنا يعني أبو بكر وعمر إيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منزلتهم معلومة قطعا وكان ليسوا معصومين. لكن العبرة على خوف الفتنة. وأنا أرى أن كثرة المدح في الوجه في زماننا من أعظم ما يؤدي إلى الفتنة خصوصا مع الكبراء والمشايخ والدعاة. وكثيرا ما يمدحهم الذين يقدمون في الكلمات في المناسبات مدحا مبالغا فيه لا يجوز بلا شك لا تؤمن معه الفتنة ويحصل معه نوع من العجب والغرور الكبر أحيانا ضرر عظيم، ينبغي أن يكون الكلام على قدر الحاجة. والمدح كما ذكرنا مع أمن الفتنة وما نراها مأمونة في الأكثر. قال وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها في كتاب الأذكار. قال وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته وعظيم معرفته، لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن رضي الله عنه. قوله فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه. العذق هي الكباسة، هي الغصن من النخل، إنما أتى بهذا العذق الملون فيه ألوان، يعني مش لونه ألوان يعني أحمر وأصفر، يقصد فيه أنواع من الإيه من التمر، ليكون أطرف طريف يعني مطلوب، وليجمع بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا، والإنسان بيحب يغير يأكل رطبة وبعدين يأكل إيه تمرة. البسر ده في أول الظهور. قال وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، استدلوا بهذا الحديث وبقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هي طبيا في الحقيقة أولى، لأن هضم المواد السكرية سهل ميسر في البداية، لأن هو تهضم بسرعة و لا هيأكل، ولكنه لا يزيد، يحصل نوع من التوازن لما يأكل فاكهة الأول، في نوع من التوازن. احنا نظامنا احنا متعودين على خلاف ذلك، لكن الاستحباب اللي بنوسع انما تقديم فاكهة الأول. قال وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، المبادرة للسرعة يعني مش يأخر عنه الطعام مدة طويلة، اللي موجود يجيبه، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف، عنده شغل وعنده عندهش وقت، فيقدم له الموجود. وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة. تكلف بقى ده اللي هو يعني يؤدي به إلى أن يستدين وإلى أن يمنع يعني استمرار نفقته على عياله، إذا كان الأمر يمكن أن يكون ليلة واحدة عشاء مثلا واحدا، ثم هو غدا سوف يتكسب وسوف يجد ما يطعم أهله، لم يضر. قال لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور للضيف. طبعا لما يشق وشق ظاهرة يقول عايز امتى يمشي ينصرف، ويريته فجيه. قال وربما ظهر عليه شيء من ذلك فتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له، فتأذى الضيف لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني شوف الكلام بيعود، كمال الشفقة يؤدي إلى نوع من يعني الحرص من كل من الطرفين على الآخر، كل ما يؤدي إلى ضيق أحد الطرفين على الآخر يكون من عدم الإكرام. يقول لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به، وأما فعل الأنصاري وذبحه للشاه فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه. يعني يقول يا ريت نحن كنا ايه مكان ابي الهيثم بن التيهان. صح والله. قوله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب والمدية والمدية السكين والحلوب ذات اللبن، يعني لاجل ان لا يشق عليه، لانه اذا ذبح الحلوب لم يجد اهله ايه لبنا، وليس ان ذلك يحرم معه ذبح الحلوب مطلقا، ولكن عندما يكون هناك كفاية في غيرها فالاولى المحافظة على رزق أهل البيت. قوله فلما أن شبعوا ورووا فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، ولذلك الصيام مأمور به لأنك تجد الجوع، المداومة على الشبع يؤدي إلى قسوة القلب لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد السؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. نسأل الله فيه. نعم نعم. أما الحديث الثاني هو حديث طعام جابر ففيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد، منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في تكثير الطعام لأهل الخندق أن 1000 كانوا 1000 يأكلون من طعام قليل جدا لا يكفي 3 أو 4 أفراد، عملوا عيش بلحمة ما يشبه يعني عيش باللحمة اللي هي اللي البرمة، ذبح الشاء الداجن البهيمة، بهيمة يعني شاء صغيرة، الخمص الجوع. قال طبعا هو حديث أنس فيه إطعام 30 بعدة أرغفة، وحديث جابر إطعام 1000 بشاة واحدة بشاة صغيرة مع صاع من الشعير، صاع من الشعير يعني يجيب حوالي 3 كيلو، 3 كيلو شعير يطحن يعملوا قد ايه دول يكفوا 1000، هذا من المعجزات الباهرة الحسية. يقول وقد تظاهرت احاديث احاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر. جمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جملة في كتابه الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، جملة يقطع المطلع عليها بتواتر هذا الأمر، تكثير الطعام والشراب متواتر. يقول وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الأحاديث وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنين الجذع وغير ذلك مما هو معروف، وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة كالدلائل القفال الشاشي وصاحبه أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنها كتاب البيهقي. فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا بإكرامه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق أن أكرمنا الله به. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا أي رأيت ضامر البطن من الجوع، منه مخمصة، فمن اضطر منكم في مخمصة يعني في مجاعة، فانكفأت إلى امرأتي، انكفأت أي انقلبت ورجعت، أخرجت لي جرابا، الجراب وعاء من الجلد، ولنا بهيمة داجن هي الصغيرة من أولاد الضأ. قال الجوهري تطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد الماعز. وقد سبق قريبا أن الداجن ما ألف البيوت، جئته فسررته فقلت يا رسول الله فيه جواز المسررة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنما نهي أن يتناجى 2 دون الثالث كما سنوضحه في الموضوع إن شاء الله. إن جابرا قد صنع لكم ثورة خسورة هو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقا هي لغة فارس لفظة فارسية. وقد تظهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازه، إن ممكن لفظة وسط الكلام يعني لو واحد قال زيرو مثلا بدل ما صفر بعض يقول لك ايه ده بيقول كده ازاي، لا ممكن ان يستعمل بعض الالفاظ غير العربية لا على سبيل الرطانة والاعجاب بالاعجمية، ولكن ربما دخلت في كثرة الاستعمال ضمن اللغة المعروفة. وبعض العلماء يقول بل هذا قد دخلت هذه الالفاظ الى العربية حتى صارت معروفة فيها، والامر واسع اذا لم يكن على سبيل التشبه. قال واما حي هلا معناه عليك بكذا أو ادعو بكذا، وقيل قاله وبيد وغيره، وقيل معناه اعجل به عجل به. قوله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إنما فعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدامهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطء عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحة، وطء عقبيه انه ممشي ورايا. حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك أي ذمته ودعت عليه، فعل الله بك وبك، قيل معنى بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم، وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، معناه أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا فهو أعلم المصلحة. نلاقي موقف جابر أعلى من موقف امرأته، وموقف أم سليمة أعلى من موقف أبي طلحة. أم سليمة رضي الله عنها شخصية فذة رضي الله تعالى عنها، يعني هي لما قالها لها جاء رسول الله قالت الله ورسوله أعلم. جابر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فعلت الذي أمرتني به، دليل أنه هو ممكن الإنسان يسمع كلام امرأتي إذا كان كلاما حسنا، إذا كان كلاما صريحا. لا عملت اللي قلت لي عليه، مش يعني ده دليل على عدم الرجولة. جابر رضي الله عنه الرجل الصالح رضي الله عنه، نعم الرسول أعلم والمصلحة صلى الله عليه وسلم. قال ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، قال لدي خبزة فلتخبز معك، يقول خطاب للمرأة، ولهذا قال فلتخبز معك. وفي بعضها دعوني، يعني ادعيني اطلبوا، يعني اطلبوا واطلب لي خبزة. بصق يعني بسق، وبزق كلما أنا واحد، بسق قليلا يعني أخرج البزاق اللي هو الريق تف فيها صلى الله عليه وسلم. اقدحي من برمتكم غرفي، أي غرفي، والقدح المغرفة، المغرفة يقال قدحت المرق أقدحه غرفته. تغط أي تغلي، يسمع غليانها، وقولها كما هو يعود إلى العجين. تضمن الحديث علمين من أعلام النبوة، أحدها تكثير الطعام القليل، والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة 5 أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي 1000 وزيادة، فدعا له 1000 قبل أن يصل إليه صلى الله عليه وسلم. وقد علم أنه صاع شعير وأبو هيمة. حديث ثالث حديث أنس في طعام أبي طلحة، فيه أيضا هذان العلمان من أعلام النبوة، وهما تكثير القليل وعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى فيكفي هؤلاء الخلق الكثير، فدعاهم له. وأعلم أن أنس رضي الله عنه روى هنا حديثين، الأول من طريق والثاني من طريق، وهما قضيتان جرت فيهما هاتان المعجزتان وغيرهما من المعجزات. الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سليم أرسل أنسا رضي الله عنه بأقراص الشعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه أصحابه، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. فالحديث. وأما الحديث الثاني فكان أنهم أعدوا الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه فأتوا جميعا. قوله أرسلك أبو طلحة فقلت نعم، وقوله ألي طعام قال نعم، هذان من علمان من أعلام النبوة، وذهابه صلى الله عليه وسلم بهم علم ثالث كما سبق، إن الرسول علم هذا الأمر قبل أن يخبره أنس. يقول وتكثير الطعام علم رابع، وفيه تقدم وفيه ما تقدم من حديث أبي هريرة حديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم، وفيه ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الاعتناء عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، لأنها وإن قلت فهي خير من العدم، وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم واستحباب ذلك في المساجد، وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم، وفيه منقوة لأم سليم رضي الله عنها ودلالة على عظيم فقهها ورجحان عقلها لقولها الله ورسوله أعلم، ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم المصلحة، فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها، فلا تحزن من ذلك. وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم، يحطه في المرق، عصرت عليه عكة، عكة وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. أيوة نعم. آدمته جعلت فيه إداما، عصرت عليه عكة يعني كان ما فيهاش سمنة كتير، قعدت تعصر الجلد اللي فيه السمن الوعاء عشان ينزل السمنة اللي فيه. أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا تحلق عليها أكثر من 10، إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم. أما الحديث الآخر فيه أن أنسا قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. الحديث فيه ما سبق في الحديث الأول وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة، وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكلمات، أخرج الشيء من بين أصابعه، تركوا سؤرا أي بقية. قيام أبي طلحة ينطق على الباب فلانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل تلقاه. وقوله إنما كان شيء يسير، كان هنا تم، كان يعني وجد شيء يسير. قوله فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل فيه البركة، فيه علم ظاهر من أعلام النبوة. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان، والله أعلم. إذا كان الطعام قليلا خصوصا، إذا كان يتسع يمكن أن يأكلوا معهم. يتقلب ظهرا لبطن، هذا حديث آخر. وفيه أن رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، فساق الحديث. وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضله فأهديناه لجيراننا. في الرواية التي قبلها ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. في الرواية الأخرى عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابي يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، قال أسامة وأنا أشك على حجر، فقلت لبعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء، فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وأشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم، يكفي فرد واحد فقط. قال في تعصيب العصابة من أجل شدة الجوع. قال في قوله لأبي طلحة يا أبتاه فيه استعمال المجاز لقول يا أبتاه وإنما هو زوج أمه، هذا ليس على سبيل التبني وإنما على سبيل الاحترام للكبير. قل قولي هذا واستغفر الله.